حلوة وسمرة قصيرة تجنن دايخ بيها وعقلي من جن موت ولي تفتن تفتن يا رب اش سوت بأحوالي بأحوالي بأحوالي من ضحكت لي شفت الدنيا صارت حلوة ومو عادية أثرت بيا فد شخصية ما قامت تطلع من بالي من بالي من بالي أنا توقع صاير مدمن مدمن مدمن مدمن مدمن وتوقع متخبر يمكن يمكن يمكن يمكن يمكن أصلا فاقد عقلي أصلا أصلا أصلا ما أدري حب هش سوالي حلوة وسمرة قصيرة جنن دايخ فيها وعقلي مرجن موت ولي تفتن تفتن يا رب اش سوت بأحوالي بأحوالي بالروح أفديها وبالدم بين ضلوعي لازم تنظم مثل الوردة انخلقت للشم يا ولد خبر سحرتني وسحرتني وسحرتني حاجب خنجر من ترفعه والخد مورد به لمعه فيروز الصوت من السمعه لتجنب حبها مدخلتني مدخلتني وللجنة نورت هذا العالم كله كله كله كله كله ابني أحلى من الشمس أحلى والله أحلى والله أحلى نسدني العالم ويهله ويهله ويهله معشوقة قلبي مدوختني حلوة وسمرة قصيرة قصيرة جنة بأحوالي بأحوالي بأحوالي قل يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با من ضحكت لشفت الدنيا صارت صارت حلوة أبويا.